بمعنى ذكر أن صلاة الجماعة تقبل صلاة الفجر 25 درجة، جاءت الأخرى 96 درجة. سبب ما في هذا ووجه توفيق 25 درجة، هذا ليس فيه. وهنا يذكر صلاة الإنسان في البلاء، فلا أرض خالية ليس فيها أحد، يذكر أنها تفضل على صلاة الجماعة بخمسين درجة، بخمسين درجة. ثم هنا ما ذكر أنها في جماعة أو في غيره، أنها بدون جماعة، لو كان وحده الله وحده أنها تحضر هذه المضاعفة. إذا كان كذا فمعنى ذلك أن صلاة الإنسان في الفلاة تحضر صلاته في الجماعة بكم؟ بألف ومئتين وخمسين درجة، في حديث الحديث هذا فقط يومه هذا إذا قيل إنها أما إذا قيل بسبعة فإن قد يفعل أيضا حديث بألف ثلاثمائة درجة، وهذا شيء كبير جدا. فما السر في هذا؟ ظاهر أن هذا لمن أقام الصلاة ومن أداها على الوجه المطلوب بخشوعها وشروطها وواجباتها، وهو في هذه الحالة إنما قام بها خشية لله جل وعلا، ليس لديه من يخشى أنه يراه إذا امتنع عن الصلاة أنه مثلا يرد على ذلك. يضاف إلى هذا أنه في مثل هذه الحالة غالبا يبعد عن الوساوس خلاف، لا من النظر ولا من الأصوات ولا من الفكر. فمن هذه المعاني توعد إلى هذا، وليس التضعيف أيضا يقف إلى هذا، التضعيف قد يزيد. قد جاء أن الحسنة تضاعف إلى 700 حسنة، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله بحسب ما يقوم في قلب الإنسان من الإخلاص والإقبال على الله جل وعلا. فلا يكون هذا غريبا، لا يكون ذلك غريب، ولكن مثل هذا ما يحصل لكل من صلى في الصلاة أي صلاة كانت، فقد يصلي ولا يكتب له من صلاة إلا القليل منه لما حضر، ما حضرها وما أخلص فيه لله جل وعلا وصار التاسع له هو خشية الله جل وعلا وخير. باب ما تسجدونه في هذا في بلد إلا في الكرب، بلد ما يصلي لهم، صلي معه ملكا، صلى معه جماعة يكفيه. فكل حال هذول استحوذ عليهم الشيطان، هؤلاء استحوذ عليهم الشيطان، انساهم ذكر الله. ما أدري يقع ولا لا، قلت في المسلمين ما يصلي إذا يبتل في المكتب الجين أو ما يصلي إلا واحد المؤذن، هذا ما عندها شعور يوكل لك ما تعتمر ولا تقطع عنه، تعتمرت عنها وحجيت عنها يحجت ولا ما حجت، حجت الحمد لله هذا حجت. وإذا أردت أن تعتمر عنها تطوعا